الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال أبو عبد الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة: حدثنا الدورقي أحمد قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الأشعري قال حدثنا خلف بن حوشب عن الحسن أنه كان يقول: إن الله لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن، نعم عن الحسن أحسن عليكم، أنه كان يقول: إن الله لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم قال: هذا نبي، هذا خياري، ائتسوا به، خذوا في سنته وسبيله، أما والله ما كانت الأبواب يغلق دونه. سؤال: لما بعث الله، لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم قال: هذا نبي، هذا نبي، نعم، هذا خياري، هذا خياري، نعم، ائتسوا به. ها، ائتسوا به، فإيش؟ ائتسوا به أو ائتسوا به، فتأسوا، ائتسوا به، فأسوا به أو تأسوا به، ائتسوا به. أحسنك، فأسين، أحسنك، همزة همزة، همزة وصل وهمزة قطع، بس ائتسوا عندك، فأتسوا بدون فاء، فأس بدون فاء، نعم، المعنى معروف، يعني تأسوا به واقتدوا به، نعم. أحسن عليكم، ائتسوا به، خذوا في سنته وسبيله، أما والله ما كانت الأبواب يغلق دونه ولا يكون دونه الحجاب، كان يجلس بالأرض ويوضع طعامه بالأرض ويركب الحمار ويردف خلفه، وكان والله يلعق يده ولم يكن يغدى عليه ويراح ولم يكن يغدى عليه ويراح بالجفان، وكان يقول: من رغب عن سنتي فليس مني، فما أكثر التاركين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثر الراغبين عنها. حدثني أبو علي البسطامي قال حدثنا أبو أسامة عن المبارك عن الحسن قال: اعلموا رحمكم الله أن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك فكونوا إن شاء الله. حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد قال حدثنا إسحاق يعني ابن سليمان الرازي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن بعض أصحابه قال: علامة حب الله كثرة ذكره، وعلامة الدين الإخلاص لله، وعلامة العلم الخشية لله، وعلامة الإخلاص، أحسن عليكم، وعلامة الدين الإخلاص لله، نعم، وعلامة العلم الخشية لله، وعلامة الشكر الرضا بقضاء الله والتسليم لقدره. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: خمس كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بالإحسان: اتباع السنة، ولزوم الجماعة، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله، قال أبو عبد الله، وأظن قال: وعمارة المساجد. حدثنا ابن قهزاذ قال حدثنا حاتم بن العلاء الجلاب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش قال حدثنا عمرو بن مهاجر الأنصاري وبشر بن عبد الله بن سيار السلمي وسوادة بن زياد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الناس أنه لا رأي لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله: وهذا باب جامع مختصر من تفسير الإيمان والإسلام، شبيه بحديث جبريل على هذا التفسير الذي حكيناه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدين النصيحة بكلمة واحدة جامعة، فلما قيل لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فجمعت هذه الكلمة كل خير يبتغى ويؤمر به، وكل شر يتقى وينهى عنه، وسنذكر تفسيرها بعد ذكر الأخبار فيها. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال: سمعت سهيلا يقول: سمعت عطاء بن يزيد الليثي يحدث عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: يا رسول الله، لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال: الدين نصيحة ثلاثا. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولى الله أمركم. أحسن عليكم. ولا. وأن تناصحوا من ولى الله أمركم. قال سهيل: فحدثنا عند ذلك عطاء ابن يزيد الليثي قال: سمعت تميما الداري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدين النصيحة ثلاثا. فقيل: يا رسول الله، لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسله وأئمة المسلمين، أو قال: أئمة المسلمين وعامتهم. قال أبو عبد الله: وحديث ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة غلط، إنما حدث أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثة. وعطاء بن يزيد حاضر ذلك، فحدثهم عطاء بن يزيد عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدين نصيحة. حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال: حدثنا ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح: سمعت من عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين. قال سفيان: كان عمرو بن دينار أخبرنا عن رجل عن أبي صالح فلقيت سهيلا فقلت: كيف كان يحدثه أبوك؟ قال: أنا سمعته ممن كان يرويه، أي عنه. حدثنا وهب بن بقية قال: أخبرنا خالد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. حدثنا وهب قال: أخبرنا خالد عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين، أو قال: المؤمنين وعامتهم. حدثنا حميد بن زنجويه قال: حدثنا ابن أبي ويس قال: حدثني سليمان بن بلال عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم الكناني وعبيد الله بن مقسم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حدثنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا أبو صالح حدثني الليث حدثني يحيى بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح السمان عن صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حسبك يا أحسن الله عليك. رحمه الله. لا إله إلا الله. نعم محمد.